وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك. فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انهينا في الدرس الماضي باب الحجب من هذه الرسالة، وهي المنظومة الرحبية الموسومة ببغية الباحث عن جمل الموارث. انهينا باب الحجب، ذكر المصنف بعد ذلك باب المشترك. عندنا مسائل. طيب، اقرا مسائل. عندنا مسائل. طيب، نحل هذه المسائل وبعدين نشوف. المسألة الأولى: ثلاث بنات وبنت ابن وأخ شقيق، كم يأخذ البنات؟ ثلاث. ثلاث بنات يشخدون يأخذون أو يأخذن الثلثين، وبنت الابن من حجبها؟ طيب، والأخ الشقيق عاصر. المسألة من كم؟ من ثلاث. البنات كم عندهم؟ اثنين، وبنت الابن لا شيء، والأخ الشقيق واحد. نصحح المسألة ولا لا؟ نصححها من ثلاث، ها؟ تصير المسألة تسعة. بنات لهم ست، بنت الابن لا شيء، والأخ الشقيق له ثلاث، ها؟ طيب، اللي عنده خطأ في مسائله يصوب، وإذا استشكل يسأل، ها؟ تصحيح الجماعي هذا ما يبينش، لا يظهر العيوب. طيب، مسألة ثانية: بنت، المهم يفهم المسألة، ما هو لازم يقول أخطأت، يفهم المسألة، إذا لم تتضح وباقي مصر على الخطأ اللي عنده يعاود يسأل حتى نصوب. عندنا بنت وخمس بنات ابن وأخ شقيق، البنت كم تأخذ؟ النصف. أرفع صوتك. أيوة، تأكد. الجواب الهمس هذا كأنه في تردد. خمس بنات ابن وش يأخذون؟ سدس تكملة. الأخ شقيق كم عندهم؟ ها؟ عاصر. المسألة من كم؟ ستة. نصف البنت ثلاثة، سدس البنات الابن واحد، يبقى الأخ الشقيق اثنين. الواحد لا ينقسم على خمسة. نصحح المسألة من كم؟ من خمسة. ستة بخمسة ثلاثة. البنات عندهم 15، وخمس بنات ابن عندهم خمسة، كل واحدة تدي واحد. أخ شقيق عندهم اثنين في خمسة يصير عشرة. المسألة الثالثة: أربع بنات وثلاث بنات ابن وابن ابن. أربع بنات عندهم ثلثان، أربع بنات لهم ثلثان، ثلاث بنات ابن يعصبهن ابن فهو ابن مبارك. فالمسألة بكم؟ من ثلاث. البنات عندهم كم؟ ثلثين، اثنين، يبقى واحد لثلاث بنات ابن مع ابن الابن. طيب، نصحح المسألة من كم؟ مسألة فيها تصحيح ولا لا؟ من كم؟ من كم نصححها؟ ها؟ من خمسة؟ من ستة؟ من خمسة؟ طيب، وانت قلت من ستة؟ طيب معلش، وانت 15، هذا الجواب من 10 4 أجوبة. طيب نشوفوا الصحيح، نبدأ صاحب الخمسة، صححتها من 5. طيب عندك 3 بنات وابن، ابن ضعفهن صار 5، الواحد لا ينقسم على 5 صح؟ طيب وعندك 4 بنات عندهم 2 وهن 4، 2 ينقسم على 4 ولا لا ينقسم؟ ينقسم، لا ينقسم. 2 على 4 كل واحد تأخذ نص، احنا قلنا نجتنب بالفواصل الكسور. 2 لا تنقسم على 4 فلا بد أن نصحح هذه أيضا. على كل لو صححت من 5، 3 في 5 كم؟ 15. طيب البنات عندهم 4 عندهم 2، 2 في 5 كم؟ 10، ينقسم على 4 لا ينقسم، عنده 2.5 واضح؟ طيب قلت من 6. طيب نصحوها من 6، 3 في 6 كم؟ 18. طيب ممتاز، وتبقى 2 و2 ينقسم على 5، عندنا 3 بنات وابن، 2 ينقسم عليهم، إذن تصحيح خطأ صاحب 15. ها 3 في 15 كم؟ 45. 2 في 15 30، يقبل على 4 7 فاصل خلاص. طيب احنا عندنا 4 بنات، 4 بنات كم عندهم؟ 2، وهن 4، 2 مع 4 تنقسم ولا لا تنقسم؟ لا تنقسم. إذن هذه 2 داخلة في 4 فيجتمعان في رقم 2، إذن يبقى عندنا هنا التصحيح في 2، نصحح من 2، هذا الصنف الأول. نجيب لبنات الابن مع ابن الابن، عندهم 1 لا ينقسم على 5، إذن تصح من 5، إذن تصح من 2 في 5 تولي كم؟ 10. واضح؟ مفهوم لنا؟ يعني نصحح كل صنف لوحده وبعدين نقارن التصحيح الأول مع الثاني مع الثالث، إذا كان فيهم تداخل نأخذ العدد الذي يشمل، إذا كان فيه عدم التداخل تباين نضرب هذا في ثاني، إذا كان توافق نأخذ الوفق في الآخر، الوفق في العدد الآخر. فهنا عندنا 2 و5، البنات تصحح مسألتهن من 2، وبنات الإبن مع العصبة تصحح من 5، 2 و5 لا تداخل بينهم صح ولا لا؟ إذا نأخذ التصحيح 2 في 5، لو كان عندنا التصحيح 2 و2 نأخذ 1، 2، لو كان عندنا التصحيح 2 و4 نأخذ 4 لأنه 2 داخل في 4 واضح؟ لو كان عندنا التصحيح 4 مع 6 نأخذ الوفق اللي هو 12، وفق 4 اللي هو 3 في 4، ولا وفق 6 اللي هو 2 في 6 يصير تصحيح من 12. على كل الباب التصحيح هذا سيأتي له باب خاص. إذا نصح من 10، 3 في 10 30، 2 في 10 كم؟ 20، 20 تقبل القسمة على 4، 1 في 10 10، 10 يقبل القسمة على 5، البنات يأخذوا 2 2 2 تبقى 4 يديها ابن الابن. مسألة رابعة، 5 بنات وبنت ابن وابن ابن ابن، 5 بنات كم يأخذون؟ ها؟ الثلثان. وبنت الابن عصب مع ابن ابن ابن فهو ابن وارث مبارك. تصير مسألة من 2/3، أصلها من 3، البنات عندهم 2 والباقي عنده 1، طيب نصحح. اثنين تقبل قسم على خمسة؟ لا تقبل. إذن نصحح من خمسة. طيب عندنا بنت ابن وابن ابن يقول اثنين، اثنين والواحد ثلاثة، الواحد لا يقبل قسم على ثلاثة. إذن نصحح من خمسة ومن ثلاثة، خمسة وثلاثة لا يتدخل. إذن نصحح من ثلاثة في خمسة تصير 15. إذن ثلاثة في 15 45، اثنين في 15 30 يقبل قسمة على خمسة، واحد في 15 يقبل قسمة على ثلاثة. بنات الابن، بنت الابن لها خمسة، وابن ابن ابن عنده كم؟ 10. مسألة الخامسة، ها؟ ست بنات وبنت ابن وأخ لأب، ست بنات كم يأخذن؟ ثلثان، ثلثين. وبنت الابن محجوبة، وأخ لأب عاصم، تصير المسألة من كم؟ ثلاثة. بنات يأخذن ثلثين، اثنين، وبنت الابن لا شيء لها، يبقى واحد أخ لأب. عندنا اثنين، وعدد البنات كم؟ ستة. فالتصحيح يكون من كم؟ من ثلاثة. نصحح من ثلاثة، اثنين مع ستة نصحح من ثلاثة، نقسم على اثنين يبقى واحد، نقسم على اثنين يبقى ثلاثة. ثلاثة في ثلاثة تسعة، اثنين في ثلاثة ستة لبنات الابن، ستة يقبل على ستة للبنات يعني، وبنت الابن محجوبة لا شيء لها، والأخ لأب يأخذ واحد في ثلاثة يعني ثلاثة. مسألة السادسة، سبع بنات وابن ابن وبنت ابن ابن، البنات كم عندهم؟ ثلثين. ابن الابن عاصم، وبنت ابن ابن لماذا محجوبة؟ لأنها أنزل من الابن، فهناك واسطة قبلها يحجبها، واضح؟ وكل وتحجب البعد بذات القرب، هذا في كل الموارد، البعيد يحجب بالقريب. مسألة إذن من ثلاثة، ثلثين البنات اثنين، ابن ابن عنده واحد، بنت ابن ابن لا شيء لها، اثنين لا يقبل قسمة على سبعة، فنصح المسألة من كم؟ من سبعة. ثلاثة في سبعة 21، سبع بنات عندهم اثنين في سبعة 14 يقبل قسمة على سبعة، ابن ابن وعنده واحد في سبعة يصير سبعة، وبنت ابن ابن لا شيء لها. مفهوم؟ المسألة السابعة، زوج وأربع بنات وبنت ابن وابن ابن، الزوج كم يأخذ؟ الربع. الزوج يأخذ الربع. طيب وأربع بنات الثلثين، الزوج ليش يأخذ الربع؟ صح. وبيت الابن أعصب مع ابن الابن، إذن عندنا ربع وثلثين، فالمسألة من كم؟ من 12. مسألة من كم؟ من 12. ربع الزوج كم؟ 12 على 4 3، وثلثين البنات ثلثي 12 8، كم يبقى؟ واحد. طيب الزوج عنده ثلاثة، أربع بنات عندهم ثمانية، ثمانية تقبل قسمة على أربعة، يبقى بنت الابن وابن ابن عندهم واحد لا يقبل قسمة، فنصح المسألة من كم؟ من ثلاثة. 12 في ثلاثة 36، ثلاثة في ثلاثة للزوج تسعة، أربع بنات عندهم ثمانية في ثلاثة 24، وعندنا واحد في ثلاثة ثلاثة، بنت الابن تأخذ واحد وابن الابن يأخذ اثنين. مسألة ثامنة، ثلاث أخوات شقيقات وأخت لأب وابن عم شقيق، ابن عم شقيق، الأخوات شقيقات كم عندهم؟ ثلثين. أخت لأب، أخت لأب محجوبة، ابن عم شقيق عاصم، فالمسألة من كم؟ ثلاثة. أخوات شقيقة عندهم اثنين، أخت لأب لا شيء، ابن عم شقيق واحد، صح. المسألة من كم؟ اثنين لا تقبل كشمال ثلاثة صح مين ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعة الأخوات عندهم اثنين في ثلاثة ستة أخت لي أب لا شيء والابن عم شقيق عنده واحد في ثلاثة ثلاثة مسألة التاسعة خمس أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب وابن أخ شقيق طيب خمس أخوات شقيقات كم ها ثلثان أخوات شقيقات يغنى كل أخوات لأب محجوبة وابن أخ شقيق لا يجي لماذا ابن أخ شقيق لماذا لا يجي ها ابن أخ شقيق عاصم عاصم ابن أخ شقيق مش عندك تك عندك أخ لأب أنت عندك أخ لأب ابن أخ شقيق مين جبت أنت ابن أخ لأب يا شيخ ها عائلة أخرى هذه دت أخ لأب خلاص خليها إيه صح صح فقط مسألة أخرى دي مسألة أخرى ابن أخ شقيق فابن أخ شقيق غير محجوب طيب نراجع ابن الأخ ابن أخ شقيق من الذي يحجبه يحجبه أخ شقيق ويحجبه أيضا ابن أخ شقيق ها؟ ابن أخ شقيق يحجبه الأخ الشقيق ويحجبه الأب ويحجبه الجد ويحجبه الابن ها؟ طيب هذا ابن أخ شقيق طيب أخ لأب يحجبه ولا لا قلنا العصبة ننظر أول شيء الجهة أخ ابن أخ شقيق وأخ لأب الجهة ما هي الأخوة إذن اتحدا ننظر عند ذلك ماذا القوة ننظر في القوة القوة ما هي هذا يصل إلى الميت من جهتين شقيق ابن أخ شقيق وهذا من جهة واحدة أيهم أقوى من جهتين فابن أخ شقيق يحجب أخ لأب واضح بعد القوة نأتي إلى الدرجة أخ ابن أخ ابن ابن أخ وهكذا ها؟ واضح فيأخذ ابن أخ شقيق يكون هنا عاصب إذن مسألة كم تسعة خمس أخوات عندهم ثلث مسألة من ثلاثة الثلثين للأخوات اثنين والأخوات لأب محجوبات وابن أخ شقيق عاصب يأخذ واحد تصير مسألة من ثلاثة تصح من خمسة اثنين لا يقبل قسمها خمسة ثلاثة في خمسة خمسطاش أخوات شقيقات عندهم اثنين في خمسة صير عشرة عشرة تقبل قسمها خمسة أخوات لأب محجوبات لأن الشقيقات استوفينا الثلثين وأخ شقيق عنده واحد في خمسة خمسة مسألة عشرة العاشرة أربع أخوات شقيقات كم يأخذ طيب أربع أخوات شقيقات وثلث أخوات لأب وأخ لأب فالأخوات شقيقات ثلثين والأخوات لأب مع الإخوة لأب عصبة المسألة من ثلاثة ثلثي ثلاثة اثنين يبقى واحد للأخوات والإخوة لأب الأخوات شقيقات عندهم اثنين اثنين لا يقبل قسمها الأربع إذن هذا الجانب نصححه من كم من اثنين ثلاث أخوات لأب وأخ لأب عددهم كم ثلاثة والأخ لأب يحسب اثنين صار خمسة واحد لا يقبل قسمة على خمسة فنصح من خمسة إذا نصح من اثنين وخمسة إذا نأخذ اثنين في تصير المسألة من كم اثنين في خمسة من عشرة ثلاثة في عشرة ثلاثين أخوات شقيقات عندهم اثنين في عشرة عشرين يقبل قسمة على أربع والأخوات الإخوة لأب عندهم واحد في عشرة عشرة يقبل قسمة على خمسة الأخوات لأب عندهم ستة كل واحدة عندها اثنين والأخ لأب عنده الضعف يعني أربعة مسألة 11 الحادية عشر، زوجة وبنت وثلاث بنات ابن وابن ابن، كم تأخذ الزوجة؟ ثمن لوجود فرع وارث. لو لم يكن الفرع وارث كم تأخذ؟ الربع. إذا وجد فرع وارث تأخذ ثمن. البنت تأخذ النصف. ثلاث بنات ابن عصب مع ابن الابن، إذا ثمن ونصف. المسألة من كم؟ من ثمانية. ثمن الزوجة كم تأخذ؟ واحد. نصف البنت أربعة، والباقي كم؟ ثلاثة. تأخذ البنات ابن مع ابن الابن، بنات الابن ثلاثة والابن ابن واحد، يحسب برأسين بسهمين يصير كم؟ خمسة. ثلاثة لا تقبل القسمة على خمسة، فنصح المسألة من خمسة. ثمانية في خمسة أربعة، واحد في خمسة خمسة للزوجة، أربعة في خمسة عشرين للبنت، ثلاثة في خمسة خمستاش لبنات الابن مع ابن الابن. فخمستاش قسمه على خمسة سير ثلاثة، كل بنت تأخذ ثلاثة ثلاثة ثلاثة تسعة، وابن الابن يأخذ الضعف، ضعف ثلاثة ستة سير خمستاش. مسألة ثانية عشرة، ثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب وابن معتق. ثلاث أخوات شقيقات كم يأخذ؟ ثلثين. وثلاث أخوات لأب محجوبات، وابن معتق عاصب. فالمسألة من ثلاثة، الثلثين اثنين للأخوات الشقيقات ولا شيء للأخوات لأب، ويبقى واحد للمعتق لابن المعتق. تصح المسألة من ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، أخوات شقيقات عندهم اثنين في ثلاثة ستة يقبل قسمها ثلاثة، أخوات لأب لا شيء لهن، ويبقى واحد ابن المعتق يصح بالضرب في ثلاثة يعطيك ثلاثة. تمام. مسألة أخيرة، زوج وثلاث بنات، بنت ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن. قلنا زوج و طيب زوج كم عنده؟ ربع. ثلاث بنات ثلثين، واش باقي؟ بنت ابن عصب مع ابن ابن ابن وبنت ابن ابن محجوبة، محجوبة لوجود بنت الابن، لوجود بنت الابن. اي نعم. فاصل المسألة من كم؟ عندنا ربع وثلثين من 12. ربع الزوج كم؟ ثلاثة، وثلثي البنات ثمانية، كم يبقى؟ واحد بنت الابن مع ابن ابن ابن. تمام. كم قلنا البنات؟ ثلاثة. عددهم كم؟ ثلاثة. ثلاثة. الدو الثمن، الذو ثلثين ثمانية، ثمانية تقبل مع ثلاثة؟ لا تقبل، إذا صح من ثلاثة. وبنت الابن مع ابن ابن ابن كم صار لها؟ واحد. واحد لا يقبل قسمة على ثلاثة، نصح من ثلاثة. إذا هذه من ثلاثة وهذه من ثلاثة، نصح من كم؟ ثلاثة فقط. لا نقول من ستة أو من تسعة، لا يقال بالجمع أو بالضرب، لا نأخذ بثلاثة. إذا 12 في ثلاثة كم؟ 36. الزوج عنده ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلث بنات عندهم ثمانية في ثلاثة كم؟ 24 يقبل قسمة ثلاثة. واحد يبقى واحد في ثلاثة ثلاثة، تدي بنت الابن واحد وابن ابن ابن اثنين، وتصح المسألة. واضح؟ مفهوم المسائل؟ طيب إذا نترك باب المشتركة لدرس لاحق، لدرس لاحق مناسب، لأن بعض الإخوة غابوا.